أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. إذن مع الواقع العملي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، في الواقع العملي في حياة الرسول، في الواقع العملي في حياة الرسول، في الواقع العملي في حياة الرسول أنه ينزل حسب الوقائع والحوادث والأجوبة عن الأسئلة، وهذا التنزل تنزيل وتفريق. فكيف يقال تقولون أنه نزل جملة واحدة مع أن واقع النبي صلى الله عليه وسلم نزل مفرقا منجما؟ فقد نفى ابن عباس هذا التعارض، وقع العمل أنه نزل في 23 سنة، والقرآن قد نزل في ليلة واحدة في شهر رمضان. إذن كيف نجمع؟ قد نفى ابن عباس التعارض، بأنه نزل ابتداء جملة إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة، ثم نزل مفرقا من السماء الدنيا في أشهر شهور السنة، في ذي القعدة وذي الحجة والمحرم وصفر وربيع. فقال ابن عباس إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم رسلا في الشهور والأيام، ثم أنزل على واقع النجوم أي مواقع النجوم على مثل مساقطها في نزوله مفرقا يتلو بعضه بعضا. ورسلا قوله رسلا أي على سؤادة ورفق، أن القرآن نزل على مواقع النجوم أي يتبعه بعضه بعضا مفرقا رسلا أي بسؤادة ورفق، هذا قول ابن عباس. وأشار بعض العلماء إلى حكمة ذلك في تعظيم شأن القرآن وتشريف المنزل عليه، الحكمة في ذلك تعظيم القرآن، تعظيم شأن القرآن وتشريف المنزل عليه. قال السيوطي في الإتقان: قرأ السر في إنزاله جملة إلى السماء الدنيا تفخيم أمره أي أمر القرآن وأمر من نزل عليه، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي نزل عليه القرآن، أي تفخيم أمره أيضا وبيان شأنه، وذلك بإعلان سكان السماوات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم، قد قرباه إليهم لينزله عليهم. ولولا أن الإلهية اقتضت وصوله إليهم منجما بحسب الوقائع لهبط به إلى الأرض جملة كسائر الكتب المنزلة قبله. فالتوراة أنزلت جملة، والإنجيل أنزل جملة، وهذا الكتب السابقة أنزلت جملة. وقد ذكر بعض الآثار أن اليهود شيء للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا، أو أن اليهود قالوا أو قالت اليهود: يا محمد لما لم ينزل هذا القرآن جملة كما أنزلت التوراة؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزله تنزيلا. وفي رواية أيضا أن القائلين هم المشركون، لما سبق في علمهم من أخبار أهل الكتاب أن الكتب السابقة نزلت جملة، وسيأتي الكلام على ذلك. إلى الأرض جملة كسائر الكتب المنزلة قبله، ولكن الله باين بينه وبينها، باين بينه وبين الكتب السابقة، فجعل له الأمرين، جعل للقرآن الكريم الأمرين، إنزاله جملة إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة، ثم إنزاله مفرقا تشريف للمنزل عليه. وقال السخاوي في كتابه جمال القراء، في نزوله إلى السماء الدنيا جملة، تكريم لبني آدم، وتعظيم لشأن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وتعظيم شأن القرآن عند الملائكة، وتعريفهم عناية الله بمحمد وأمته ورحمته لهم. ولهذا المعنى أمر الله سبحانه وتعالى 70,000 من الملائكة أن تشيع سورة الأنعام، المشيع من القرآن ما نزل منه محفوف بالملائكة، أخرجه الطبراني وأبو عبيد في فضائل القرآن عن ابن عباس قال: سورة الأنعام بمكة ليلا جملة حولها 70,000 ملك. وتعالى بالتسبيح. وذكر السيوطي لهذا الأمر أي نزول القرآن، نزول سورة الأنعام مشيعة، ذكر لهذا الأثر الذي رواه الطبراني وأبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن شواهد كثيرة، ثم قال: وهذه الشواهد يقوي بعضها بعض، وقال ابن الصلاح في فتاويه، في كتاب فتاويه: الحديث الوارد في سورة الأنعام في إنها نزلت جملة رويناه من طريق أبي بن كعب، وفي إسناده ضعف، لم نر له إسنادا صحيحا، وقد روي ما يخالفه، فروي أنها أنزلت جملة واحدة بل نزلت آيات منها بالمدينة اختلفوا في عددها، فقيل 3 أي 3 آيات وقيل غير ذلك. إذن فالأثر في تنزيلها جملة واحدة ضعيف، وفي تشريعها هو ضعيف. انتهى كلام ابن الصلاح. وزاد سبحانه في هذا المعنى بأنه أمر جبريل بإملائه على السفرة الكرام البررة وإنساخهم إياه وتلاوتهم له أي في السماء الدنيا. ومن العلماء من يرى أن القرآن نزل أول جملة إلى اللوح المحفوظ مستدلا بقوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وعلى هذا القول يكون للقرآن الكريم تنزلات ثلاث. وهذا لا يعارض ما سبق أن رجحناه. فالقرآن الكريم مثبت في اللوح المحفوظ. شأنه شأن سائر المغيبات المثبتة فيه. ونبه إخواني الصوت يعود إلي منكم يعمل هذا. طيب إخواني أحدكم يسجل والتسجيل يعود إلي. نزول القرآن منجما. يقول الله تعالى في التنزيل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. طيب ويقول قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ويقول تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ويقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ويقول سبحانه قل من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وهذه الآيات التي تلوتها عليكم ناطقة بأن القرآن الكريم كلام الله بألفاظه العربية وأن جبريل سمعه من الله نزل به على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأن هذا النزول غير النزول الأول إلى السماء الدنيا فالمراد به نزوله منجما. ويدل التعبير بلفظ التنزيل دون الإنزال على أن المقصود النزول على سبيل التدرج والتنجيم. فإن علماء اللغة واللسان يفرقون بين الإنزال والتنزيل. فالتنزيل لما نزل مفرقا والإنزال أعم من ذلك. انظر إلى التفريق بين الإنزال والتنزيل المفردات من راغب الأصفهاني. يا أستاذ. نعم كلمة أستاذ كانت تقال 13 بمكة على الرأي الراجح وعشر بالمدينة. وجاء التصريح بنزوله مفرقا في قوله تعالى وقرآن فرقناه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، أي جعلنا نزوله مفرقا كي تقرأه على الناس على مهل وتتبث، ونزلناه تنزيلا بحسب الوقائع والأحداث. أما الكتب السماوية الأخرى كالتوراة والإنجيل والزبور، فكان نزولها جملة ولم تنزل مفرقة. يدل على هذا قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فهذه الآية دليل على أن الكتب السماوية السابقة نزلت جملة واحدة، وهو ما عليه جمهور العلماء. ولو كان نزولها مفرقا لما كان هناك ما يدعو الكفار إلى التعجب من نزول القرآن منجما، ولما كان لهم أن يطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم القرآن جملة واحدة. فلما سبق في علمهم أن الكتب السابقة نزلت جملة واحدة قالوا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة، ولو كان كلامهم باطل لما سكت الله سبحانه وتعالى عن الباطل ولا رده عليهم. فلما سكت عن الرد عليهم دل هذا على أنه إقرار بأن هذه الكتب السابقة نزلت جملة كما رد عليهم في كثير من الآيات، وقالوا يد الله مغلولة، رد عليهم فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالوا نحن أولياء الله وأحباؤه، فرد الله عليهم بقوله قل فلم يعذبكم بل أنتم بشر. إذن فلو كان شيئا باطلا، فلو كان قولهم لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة أن في اعتقادهم أن الكتب التي سبقت نزلت مفرقة وليست جملة واحدة لرد الله عليهم وبين ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه القرآن مفرقا وذكر الحكمة ورد عليهم بذكر الحكمة التي من أجلها أنزل القرآن جملة واحدة، فقال لنثبت به فؤادك. ولم يرد الله عليهم بأن هذه سنته في إنزال الكتب السماوية كما رد عليهم في قوله وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فرد عليهم بقوله وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وكما رد عليهم في قولهم أبعث الله بشر رسوله، فرد عليهم بقوله قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وقوله وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم بل أجابهم الله تعالى ببيان وجه الحكمة في تنزيل القرآن منجما بقوله كذلك لنثبت به فؤادك، أي كذلك أنزل مفرقا لحكمة بالغة عظيمة هي تقوية قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورتلناه ترتيلا أي قدرناه آية بعد آية بعضها إتى بعض متتابعا رسلا متتابعا، أي بيناه تبيينا، فإن إنزاله مفرقا حسب الحوادث أقرب إلى الحفظ والفهم، وذلك من أعظم أسباب التثبت. والذي والذي استقرئ من الأحاديث الصحيحة أن القرآن كان ينزل بحسب الحاجة 5 آيات و10 آيات وأكثر من ذلك وأقل من ذلك، وقد صح نزول العصر آيات في قصة الإفك جملة، وصح نزول عصر آيات في أول سورة المؤمنين جملة، وصح نزول آية واحدة مثل قوله تعالى غير أولي الضرر نزلت وحدها. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد، وبعد الصلاة بإذن الله تعالى ألتقي بكم مجددا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.